السلام عليكم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث بهز بن حكيم، قال المصنف عليه رحمة الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه يا جماعة، صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. قال المصنف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال المصنف: وعلق الشافعي القول به على ثبوت هذا الحديث. درج أهل الحديث على الحكم على مثل هذا السند بأنه حسن. أي سند؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نظير ذلك عمرو بن شعيب. دي طبعا بالاستقراء والتتبع اصحاب هذا الفن واصحاب هذه الصنعه درجوا على الحكم على هذا السند، مش عشان هو كل حاجه عن ابي عن جدي، لا، هو دول بهذين، يعني هذان السندان على الخصوص، بدراسه هذين السندين يعني ترى الحكم عليه بانه حديث حسن، وهذا عند أبي داود والنسائي وعند أحمد. هذا السند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، فبهز أبوه حكيم وجده صحابي هو حيدة ابن معاوية، يبقى بهز ابن حكيم ابن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، واسمه بهز، أبوه حكيم، وجده هو الصاحب الذي يروي الحديث عن السلم. من جده؟ من جده؟ معاوية، حيدة ابن معاوية القشيري. فبهز ابن حكيم يروي عن أبيه كما ذكرنا عن جد هذا الحديث، وقد روى عن أبيه وعن غيره، روى عن سليمان التيمي، وروى عن ابن عون وعن آخرين. وبهز هذا متكلم فيه، أو قل معنى أصح مختلف فيه. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. كلمة أبي حاتم أنه شيخ يعني ليس هذا توثيقا، ولكن أقرب إلى التجريح منه إلى التوثيق. يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب على سبيل الاعتبار ولكن لا يحتج به. قال الشافعي عنه: ليس بحجة. قال ابن معين والنسائي: ثقة، يعني النسائي لا يوثق أي أحد، يقول عنه ثقة، والشافعي يقول إيه؟ ليس بحجة. قال ابن حجر: اعتمد النووي قول ابن حبان في تضعيف بهز، يعني النووي يقلد ابن حبان في تضعيف ايه؟ بهز. قال ابن حجر معلقا: وهذا ليس بجيد، لأن بهز موثق عند الجمهور. وقال ابن حجر في التقريب عنه: هو صدوق. قال ابن كثير: الأكثرون يحتجون به، أي بإيه؟ بهز، كأحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وأبو داود والنسائي. إذن الشاهد من ذلك أن غاية ما يقال في بحث أن حديثه حديث حسن، لا إلى الضعف ولا إلى التوثيق، بل بين هذا وذاك. أما أبوه فهو حكيم ابن معاوية، هو تابعي وثقه العجلي. قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. أما جده فهو الصاحب الجليل معاوية بن حيدة، ها آسف، حيدة ابن معاوية، وهذا صحابي جليل، الصحابة كلهم عدول كما نعلم. علق له البخاري في باب في كتاب الطهارة حديثا، وآخر في كتاب النكاح. الحاصل أن هذا الحديث سنده حسن لما ذكرنا من حال بهز، فهو بهز يعني صدوق، وأبوه أيضا صدوق. المعنى العام للحديث، سبق ذكر الكلام عن زكاة الإبل، لكن ما يستجد هنا من أحكام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن منعها، أي الزكاة، فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. العزمة هي العزيمة والجد والأمر المحتم، والمعنى من منع زكاة ماله سنأخذ شطر ماله، وهذا أمر بعزم لا تهاون فيه، عزمة أي فرض من فرائض ربنا. قوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا معنى عام يعني للحديث: لا يحل لآل محمد منها شيئا. هذا فيه أحد الأدلة على أن الزكاة تحرم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصدقة أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ أنها تطهرهم، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيته لهم شرف ولهم مكانة، فيترفعون عن الأخذ من الإيه؟ من الصدقة. لما؟ لأن الصدقة كما ذكرنا هي إيه؟ أوساخ الناس، أي أن تغسل عنهم الذنوب والمعاصي، كما في حديث زكاة الفطر طهرة لإيه؟ للصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن أو الحسين تمرة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كخ. كخ دي كلمة عربية ولا عجمية؟ ها؟ لا، لو اشترط كخ هذه كلمة أعجمية أصالة، ها كلمة ليست بعربية، كلمة أعجمية، بعض يتكلف طول مثلا هنا كام، يقول لك 0 10، ما تقول زي مثلا ايه، مش يقول لك لا ما يقولش 0 10، عشان دي الكلمة بتاعت الكفار. ايه ما في يا جماعة يا حبيبي، هتلاقي ماسك في ايه المشكلة؟ ها انت نهيت عن التكلم بغير الايه، تعتز بلغتك وتتكلم بالايه، بالعربيه، لكن ان تقصد بعض الكلام لا حرج. سلم لما قال شعرا، هل هو شاعر؟ قال: لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر الانصار والهجره والمهاجره. ما هذا شعر، لكن من قال بيتا من الشعر يكون شاعرا؟ لا، من نطق بعجم يكون اعجميا، يكون بعض في هذا الباب عنده ضيق افق شويه في هذه المساله، تكلف شويه، يقول لك قلت زيرو، قلت صفر ما تقولش زيرو، خلاص مش هقول زيرو. الله المستعان. لا يحل لآل محمد، آل محمد هم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء من بني هاشم، بطون أربعة. قوم يقف يا ابني، قوم يقف يا حبيبي، موضوع صعب، وقف، احنا لسه بنبدأ. الحديث دليل على أن من منع زكاة ماله فإنها تؤخذ منه قهرا. طيب، وهذا مما أجمع عليه العلماء في مسألة محل إجماع، وفي مسألة فيها الخلاف. التي محل إجماع أن الذي منع زكاة ماله فهذه تؤخذ منه، تؤخذ منه، يؤخذ القدر الذي منعه، ده محل إجماع. يعني منع مثلا 20 جملا، أعطي مثال، فهذا بالإجماع يؤخذ الإيه؟ القدر الذي منعه. هل يزاد على ذلك باب التعذير؟ بيسموه بقى في الشرع التعزير بالمال. هنا دي محل ايه؟ خلاف. يبقى ايه اللي محل اجماع؟ ان الذي يمنع زكاة ماله فولي الامر، ها، ياخذ هذا القدر الذي ايه؟ منع 100 درهم، يؤخذ منه 100 درهم. هنا في الرواية قال صلى الله عليه وسلم: فإن آخذوها وشطر مالي، العطف الإضافة، يؤخذ هذا الذي منعه ويزاد على ذلك بإيه؟ أن يؤخذ شطر مالي. هنا الذي وقع فيه الخلاف، التعزير. ما معنى التعزير؟ التعزير كلمة من الأضداد تطلق على معنى، يعني إيه الأضداد؟ يعني كلمة ليها معنيين الاثنين عكس بعض. ها؟ فالتعزير يشمل معنى النصرة وتعزره وتوقره، ويشمل معنى التأديب. طيب، التعزير يأتي بمعنى التأديب ويأتي بمعنى إيه؟ النصرة. ما الذي يحدد؟ السياق. طيب، هنا اختلف العلماء في مسألة تعزير من منع زكاة ماله تعزيره بالمال. فذهب أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض المالكية بجواز أن يعذر هذا الذي منع زكاة ماله أن يؤخذ فوق الزكاة شطر المال. قالوا: وهذا من السياسة الشرعية لئلا يفتح الباب لغيره، وهذه من العقوبة المالية، وأيدوا كلامهم بحديث الباب: إن أخذوها شطر مالي. قال بهذا الحديث كما ذكرنا أبو العباس بن تيمية وابن القيم، وكان هو القول القديم للشافعية وقول للحنابلة، وقال به إسحاق والأوزاعي وابن القيم كما ذكرنا. قال ابن القيم: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شطر مال مانع الزكاة، هذا من السياسة التي ساس بها الأمة فصارت سنة. القول الثاني قال به الجمهور، قالوا: لا يؤخذ من مانع الزكاة إلا قدر المال الذي منعه فقط، لا يزاد على ذلك. وقالوا: عندنا أدلة عامة، وهي: لا يحل مال امرئ مسلم، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. قالوا: أدلة عامة أن مال المؤمن، مال المسلم محفوظ، لا يؤخذ إلا ما ثبت بدليل. وقالوا: هذا الحديث متكلم فيه. فعندي شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه. إيه المتفق عليه؟ الأصول العامة في حفظ أموال الناس. ها، إيه المختلف فيه؟ حديث متكلم فيه. فنترك إيه؟ نترك المتنازع فيه المتفق عليه. إيه المتفق عليه؟ أن الأصل في مال المسلم لا يؤخذ إلا ما ثبت به دليل، الزكاة فقط. أما الزيادة على الزكاة فهذه ثبتت بدليل تكلم فيه العلماء، فلا نترك شيء متفق عليه لشيء متنازع فيه. إيه المتنازع فيه؟ الزيادة على قدر الزكاة. المتفق عليه الأصول العامة في حفظ أموال الناس. طيب، قالوا: وهذا، أي الذي الجمهور يعني، قالوا: حديث بحث هذا لم يأتي ما يعضده، بل الأصول العامة على خلاف ذلك. وأيدوا ذلك أيضا، قالوا: أن الصديق أبو بكر لم يفعل ذلك مع معنى الزكاة، بل قاتلهم حتى يؤدوا ما عليهم ولم يأخذ منهم زيادة على ذلك، وهذا بفعل أبو بكر وأجمع عليه الصحابة. قالوا: ولم يفعلوا ولم يأخذوا زيادة على قدر الزكاة. لذلك الجمهور لا يقول، لم يقول الحديث، قالوا: الحديث متكلم فيه. ومنهم من قال أن الحديث منسوخ، يعني ترك الصحابة العمل به يدل على أنه إيه؟ أنهم رأوا نصا آخر ينسخ هذا إيه؟ النص. وأيدوا أيضا قولهم بأمر مهم جدا، قالوا: أن هذا باب إذا فتح فسيرى، فسيأتي من الحكام الظلمة من يستعمل الحديث على خلاف الشرع، بل على خلاف بل بما يوافق هواه. فيفتح الباب لأن يأكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. فلا تأخر في دفع الزكاة، إذا أنت ممتنع سنأخذ الزكاة ونأخذ إيه؟ شطر مال. سيما مع وجود مع خراب الزمن ووجود الأئمة الظلمة، فهذا إذا هي يعني سيما كما ذكرنا أن النبي لم يثبت في واقعة واحدة أنه فعل ذلك. ها حتى قيل له أن ابن جميل منع إيه؟ زكاة ماله. قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا في إيه؟ فأغناه الله. ولم يثبت أن سلم فعل ذلك، ولا الصديق فعل ذلك في يوم أن قاتل مانع الزكاة، وهذا أقرب والله أعلى وأعلم. ثم قال المصنف عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم، يعني 200 درهم، وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال المصنف رواه أبو داود وهو حديث حسن واختلف في رفعه. قال ابن حجر رواه أبو داود وهو حديث حسن مختلف في رفعه. نأتي إلى هذا الحديث، حديث علي. هذا الحديث ورد موقوفا ورد مرفوعا. ورد موقوفا أي على علي، ورد موقوفا عند من؟ عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبي عبيد في كتاب الأموال. طيب، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة موقوفا، يعني هؤلاء رأوا هذا الأثر موقوفا، من عبد الرزاق وابن أبي شيبة أبو عبيد والدارقطني، ومنهم من رواه مرفوعا كأبي داود والبيهقي، وابن أبي شيبة أيضا رواه مرفوعا من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث بن الأعور، يعني من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن من؟ عن عاصم، والحارث عن علي، وأيضا رواه أحمد مرفوعا. قال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون القولان صحيحان. أي قولان؟ أي قولين؟ كونه أتى مرفوعا وموقوفا. طيب، الحافظ ابن حجر هنا قال عن هذا الحديث حديث حسن، وقال أن البعض ضعفه لأنه ظن أنه من رواية الإيه؟ الحارث الأعور، ولكن الحارث الأعور من فرض به، بل شاركه معه من؟ عاصم ابن ضمرة. يبقى يعني الحارث بن الأعور كان ضعيفا ولكن شاركه في نفس الطبقة من؟ عاصم ابن ضمرة، فيروي الحارث الأعور وعاصم ضمرة عن علي. يبقى الحارث الأعور لم ينفرد بالرواية عن إيه؟ عن علي، بل شاركه في الرواية عن علي من؟ عاصم ابن ضمرة. لذلك يعني قال ابن حجر بيقول أن البعض ضعف الحديث ظنا أن الحارث الأعور انفرد به عن علي، ولكن قد شاركه من؟ عاصم. وعاصم ابن ضمرة هذا وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي. قال الزيلعي: الحديث حسن ولا يقدح فيه ضعف الحارث. لماذا؟ قال: لمتابعة عاصم الله. فالحديث حسن. المعنى العام للحديث هو أنه يذكر أن الأصل في المال الزكوي أنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا مر عليه الحول القمري. هنا عندنا تأصيل عام أن الأموال الزكوية أو يقال الزكاتية التي تجب فيها الزكاة 5 أنواع، هي أولا سائمة الأنعام، هذا القسم الأول. الثاني النقدان الذهب والفضة. الثالث عروض التجارة. الرابع الثمار. الخامس المعدن. دي أموال زكوية 5. منهم ثلاثة يشترط لها الحول، يعني لا يجب فورا، بل يشترط لها أن يمر عليها الحول، وهي بهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدان. أما زكاة الثمار طيب وزكاة بهيمة الأنعام فهذه والمعدن، فهذا إذن الثمار والمعادن لا يشترط لها الحول، إنما الحول لمن؟ النقدين والسائمة وعروض التجارة. قال ابن حجر: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات. ما المعشرات؟ اللي باجي فيها ايه؟ اللي هي الثمار، صح؟ فهنا سؤال: لما اعتبر الشارع الحول في بعض الاموال دون بعض؟ احنا قلنا الاموال الزكويه خمسه، منهم ثلاثه اشترط لها الحول، واثنان لا يشترط لها ايه الحول. ما الفرق بين هذه وتلك؟ لما فرق الشارع فاوجب الحول في بعض الاموال دون بعض؟ قال العلماء: لما نظرنا الى الاصناف التي جعل لها الحول، فقالوا هذه اموال ترصد للنماء، يعني اذا تركنا صاحب المال سنه كامله فالمال سوف ينميه فيزيد، فتكون الزكاه من النماء وليس من اصل المال. فالماشيه مثلا ترصد للنسل والدر، عروض التجاره تزيد بالمرابحه، النقدان تزيد بالمتاجرة إلى آخره. أما الزروع والثمار فنماؤها في نفسها، لذا لا يشترط لها الحول. وهنا فروع مهمة. الفرع الأول: اشتراط الحول للنقدين والسائمة وعروض التجارة ورد في آثار من أحاديث الباب مختلف في وقفها ورفعها. أي حديث في اشتراط لا زكاة إلا بحول أو حتى يحول على الحول، كل النصوص في اشتراط الحول تدور بين الوقف وبين الإيه؟ ها، وبين الرفع. ولو كانت فرضا تنزلا كل الآثار المرفوعة ضعيفة، فإن الموقوف له حكم الرفع. ليه يا محمد؟ ليه بقى؟ نقول تاني، احنا ذكرنا أولا أن بعض الأموال الزكوية يجب فيها الحول والبعض لا يجب فيها الحول. التي يجب فيها الحول، ما دليل اشتراط الحول؟ طبعا في الإجماع. طيب هل صح في ذلك نصوص مرفوعة؟ نقول الآثار في ذلك تدور بين الوقف وبين الرفع. ولو تنزلنا أن كل المرفوع ضعيف فالموقوف هو له حكم الرفع، لأن هذه لا مسرح فيها للاجتهاد، سيما أن الخلفاء الأربعة على العمل بهذا القول اللي هو إيه؟ اشتراط الحول للنقدين والسائمة والتجارة. فرع آخر في مسألة النصاب، طبعا إذا كان الحول يكون في بعض الأموال دون بعض فالنصاب ها للجميع، صح كده؟ النصاب ذكرنا نصاب النقدين ونصاب السائمة وإيه تاني؟ والزروع ذكرنا نصاب الزروع، ده لسه سيأتي إن شاء الله في والمصنف بعد ذلك سيأتي بأحكام الزروع والثمار. نقول هذا النصاب كمثل 200 درهم في الفضة، ك 20 دينار في الذهب، هذا النصاب يعتبر في اغلب الحول لا في كله. يعني ايه؟ يعني مثلا الحول كام شهر؟ 12 شهر. فايه نصاب الفضه؟ 200 درهم. طيب 200 درهم، فان نقص النصاب في بعض الحول فلا يضر، في شهر في شهرين. يعني مثلا هو معاه طول، مثلا كان في رمضان معاه 200 درهم وادخرهم، ثم اخذ منهم بعض الامور ورجع المال مره ثانيه، ففي شهرين في ثلاثة في بعض الحول نقص النصاب ثم عاد مرة أخرى فاليسير يغتفر. فاليسير، فالجمهور قالوا النقص اليسير ها اكتب، النقص اليسير في أثناء الحول لا يمنع الزكاة. يعني السنة 12 شهر، في شهر ده هو في شهر رمضان كان معاه 200 درهم كده، ده نصاب. طيب في خلال السنة ديت من رمضان لرمضان أخذ جزء من هذا المال أنفقه ورجعه بعد شهرين، يبقى كده في شهرين من السنة النصاب ما كانش إيه؟ كامل. شهرين من أصل كام؟ من أصل 12 شهر. فهل هذا النقص يضر بالنصاب؟ لا، قالوا النقص اليسير يغتفر، والعبرة بالأغلب، والأحكام دايما بتبنى على إيه؟ على الأغلب. فالنقص اليسير يغتفر. عند الحنفية حكي عن أبي حنيفة أن النصاب إذا اكتمل في أول العام وفي آخره فلا يضر. يعني في رمضان معاه 200 درهم، ده أول الحول. طيب صرفهم، جه في رمضان اللي وراه اكتملوا. عند أبو حنيفة قال إيه؟ أهم حاجة الطرفين الحول، يبقى يكون أول السنة معاهم 200 درهم وآخر السنة معاك إيه؟ 200 درهم. وراجح قول الجمهور، ها، لأن وجود المال في طرفي الحول لا يعد نصابا. فرع في شخص ادعى أن ماله لم يكتمل عليه الحول، يعني ايه؟ في شهر رمضان أتى إليه المصدق. من المصدق؟ في فرق بين المتصدق والمصدق. المتصدق الذي يخرج الزكاة، المصدق الذي يجمع الزكاة، وقد يطلق المصدق على الذي يخرج، إن المصدقين والمصدقات، ها، وقد يقال المتصدق في الذي يخرج والمصدق في الذي يجمع. فإذا أتى المصدق إلى المتصدق قال أعطيني زكاة مالي، عندك الحول قد كمل، قال لا لم يكتمل الحول، أنت أخطأت في الحساب. القول قول من؟ قول صاحب المال ورب المال، ولا يحتاج إلى يمين. قال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاته، يعني يكفي قوله، ها، لا تطلب منه لا يمين ولا حتى شهود. قال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم، وظهر ذلك أنهم لا يستحلفون، لا وجوبا لا يستحلفون، لا وجوبا ولا استحبابا. طيب لا يستحلف الناس على صدقاتهم، يعني ما تقولوش يحلف خلاص، هو قال أنا الحول لم يكتمل، فالقول إيه؟ قول المصدق. قول من؟ المصدق. قول مين؟ المتصدق اللي هو اللي يخرج الزكاة. القول قول، والعود عليه، إن كان كذابا ففيه الوعيد عند الله تبارك وتعالى. فالقول قوله ولا يستحلف. قال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم، يعني ولا يجب عليه ولا حتى يستحب لي ان احلف. معايا يا محمد؟ طيب نقص المال، نقص النصاب، يعني قلت من رمضان كان معاه 200 درهم. طيب في ربيع الاول والربيع الثاني اخذ المال، ها، طيب وانفقه في شيء، فرجعه في نهايه ربيع الثاني لغايه رمضان اللي ورا النصاب كامل، فده نصاب الف شهرين من اصل 12 شهر فلا يضر. صح كده، هو السنه 12 شهر، فالمال الف شهرين في ثلاثه ورجع اكتمل النصاب الى اخر العام، يبقى العبره بالايه؟ بالاغلب، يبقى اصبح 12 شهر النصاب كامل. صعب ولا ايه؟ لما في النهايه كان معانا، مش بس في النهايه، ما قلتش كده خالص، قلت لو كان سواء بقى ايه قبل النهايه او لو في خلال السنه شهرين او ثلاثه النصاب قل، ها، طيب لا يضر. يبقى في رمضان كان معاه 200 درهم معايا كده، والسنه كامله النصاب كامل، في رجب وشعبان النصاب قل، واكتمل في رمضان تاني، اكتمل يبقى عليه الزكاه. فرع مهم يتعلق بمسألة الحول، فرع مهم ولا هام؟ ايه الفرق بين هام ومهم؟ يقال فرع مهم ولا فرع هام؟ هام من الهم، هم بشيء، فلما هم ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان. فهام من هم الشيء، مهم من الأهمية، زي كلمة زي الفرق بين ساهم وأسهم. إيه الفرق بينهما؟ بين ساهم وأسهم؟ ها؟ ساهم، يقول لك فلان ساهم في بناء المسجد، هذا خطأ. ساهم يعني إيه؟ أقرأ، يعني القرعة. أما أسهم فقد شارك، فيقال فلان ساهم ولا أسهم؟ أسهم في بناء المسجد. ولو قال ساهم، ساهم إيه؟ فساهم فكان من المدحضين. أيوه، فيقال فلان أسهم في بناء المسجد وليس ساهم. طيب هنا أيضا يقال فرع مهم وليس هام. فرع مهم تتعلق ويتعلق بمسألة الحول، وهي قاعدة مهمة نصها، نصحى محمد يعني ده الكلام ده محتاج ما تصحى شوية، ده هو راح خالص كده يا بني محمد، قوم انصرف انصرف، لك العذر، اتفضل اتفضل والله، واسمع درس بعدين، اتفضل انصرف. أنا بس هو الموضوع بس العرس اللي أنتوا لكم العذر في ذلك، يعني اتخذتم الفرح والسرور على أخيكم، يعني أهم حاجة سعيدة برأيكم ولا ها؟ أيوه. قاعدة تقول تقديم الشيء على سببه لاغ، من لاغ يعني ملغي، وعلى شرطه جائز. ثاني، تقديم الشيء على سببه لاغ، لام ألف غين، لاغ من اللغو، من الشيء اللغو يعني، وعلى تقديم الشيء على سببه لاغ وعلى شرطه جائز. بصوا يا جماعة، هذه القاعدة ذكرت السبب وذكرت الشرط. طيب ينفع واحد يقول أنا هطلع كفارة يمين عشان أنا هحلف وبعد كده هرجع في كلامي؟ يعني ينفع يطلع كفارة على يمين لم يقسمه أصلا؟ لا. ها. إنما ما تدخل الكفارة إذا أقسم ها ونوى، سواء خالف أو لم يخالف. يعني إيه؟ مش هيطلع كفارة يمين على يمين لم يقسمه أصلا، لكن ينفع يطلع كفارة إمتى؟ لو حلف، ها، سواء حنث أو لم يحنث. يعني هو مثلا قال الجمعة الجاية مش هروح عند فلان، مش هروح عرس فلان الجمعة الجاية، وأقسم على ذلك. ها، ينفع بعد كده رجع في كلامه، ينفع يطلع الكفارة قبل يوم الجمعة اللي هو قبل ما يفعل خلاف ما أقسم عليه؟ إيه هو الحنث؟ يعني كلمة الحنث أن تفعل خلاف ما أقسمت عليه، قلت مش هروح ورحت، قلت هروح وما رحتش. الحنث تفعل خلاف ما اقسمت عليه، صعب كده؟ فينفع تطلع كفاره يمين ليمين انت لسه ما اصلا ما نطقتوش؟ لكن ينفع اذا اقسمت على شيء تطلع الكفاره سواء قبل ما تحنث او بعد ما حنث، صح كده؟ ها، وقال مش الجمعه الجايه مش هروح فرح فلان وحلف، بعد كده خلاص الناس رجعوه فخلاص قال هروح. ينفع يطلع كفاره قبل يوم الجمعة أو بعد يوم الإيه؟ الجمعة. لكن طبعا مسألة من قبل أن يتمثل حاجة تانية، مسألة الظهار من قبل أن يتمثل دي حاجة تانية، لكن كفارة اليمين العادي ها ينفع إيه؟ آه، لكن مثلا في الظهار ما ينفعش الجامع إلا لما يتم صيام 60 يوم من قبل أن يتمثل. اتلخبطنا ده لسه. لسه خليك في اليمين العادي، كفارة في اليمين العادي من أقسم على شيء. ها، فينفع واحد يطلع كفارة يمين قبل ما يقسم أصلا؟ لا، ها ليه؟ لأن عندي هنا سبب وشرط. طيب الكفارة بتكون سبب ليه؟ للحنس. طيب ها، فما ينفعش يطلع كفارة يمين ليمين لسه ما أقسموش أصلا، يمين الأيام ده يمين لم ينعقد أصلا، لكن ينفع يطلع كفارة يمين إذا أقسم قبل أن يحلف. وصلت كده؟ الكفارة هذه سبب الحنس، الكفارة سبب الإيه؟ الحنس، وشرطها أن يقسم. نيجي بقى هنا برضه للزكاة، الزكاة لها سبب ولها شرط. الزكاة لها سبب ولها شرط. شرط الزكاة، سبب الزكاة أن تملك نصابا، وشرطها أن يمر الحول. أقول تاني، الزكاة لها إيه؟ سبب ولا شرط؟ لا سبب ولا شرط. ما شرط الزكاة؟ الحول. ما سببها؟ النصاب. ينفع تطلع الزكاة وأنت لا تملك النصاب؟ لا. يبقى أن تخرج الزكاة وأنت لا تملك نصاب؟ لا. ليه؟ لأن النصاب ده اسمه إيه؟ سبب الزكاة. فما ينفعش تقدم الشيء على السبب، لكن ينفع تقدمه على الشرط. يعني ينفع إذا ملكت نصابا، ها الشرع أعطاك رخصة، قال لك قدامك سنة كاملة، ينفع تطلع إيه؟ الزكاة في أول الحول تجزي، مثلا في خلاف، لكن هذه مقدمة للإيه؟ للمسألة. أقول تاني، الزكاة لها سبب ولها إيه؟ شرط. إيه سبب الزكاة؟ لما تزكي؟ لأنك تملك نصابا، احفظها كده. الزكاة لها سبب ولها إيه؟ شرط. ما سبب وجوب الزكاة؟ أصبحت تملك نصاب. إيه شرط الزكاة؟ أن يمر الحول. فنيجي بقى القاعدة بتقول لك إيه؟ تقديم الزكاة على سببها ملغي وعلى شرطها جائز. يعني إيه تقديم الزكاة؟ طبعًا القاعدة بتقول تقديم الشيء، بس أنا إيه؟ عشان نحدد الدرس يعني وما نسرحش. تقديم الزكاة على سببها ملغي. إيه سبب الزكاة؟ النصاب. ها؟ طيب إيه شرطها؟ الحول. فأنت إن لم تكن تملك نصابًا فلا تخرج الزكاة. طيب؟ لكن إن كنت تملك النصاب وشرع أعطاك رخصة أن تخرج بعد سنة، فتعجلت قلت والله رأيت حالة فقيرة لا تستحق، لا تحتمل الانتظار، فأعطيتها زكاة مالي، والنصاب موجود والحول لم ينتهي، أنا لسه في أول الحول. طيب هذا المعنى العام للقاعدة. فسبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب وشرطها الحول. قال الشافعي: ولو كان رجل له مال النصاب هو قدر المال الذي إذا ملكته صارت الزكاة واجبة عليك، الحول هو المدة الزمنية اللي هو الحول القمري، إذا انتهى صارت الزكاة واجبة عليك. قال الشافعي، قال ابن قدامة، قال ابن قدامة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف نعلمه. تاني، قال ابن قدامة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف نعلمه. المهم بقى، ثم قال: ومن ملك نصابا فعجل زكاته قال: ومن ملك، هنا في ساق في الكلام، ومن لم يملك نصابا فعجل زكاته لم يجوز، لأنه تعجل الحكم قبل سببه. نقول تاني، قال ابن قدامة: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك الايه؟ النصاب. ومن لم يملك نصابا فعجل زكاته، يعني مثلا هو معاه 190 درهم، الزكاة كام؟ 200 درهم، فتعجل فأخرج زكاة الايه؟ ال 190. قال: لم يجوز، لأنه تعجل الحكم قبل ايه؟ سببه. ايه سبب الزكاة؟ النصاب. ايه شرطها؟ الحول. قال ابن حجر الهيثمي: لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب، لا يصح تعجيل الزكاة على ملك الايه؟ النصاب، لفقد سبب الوجوب. لفقد ايه؟ ايه سبب الوجوب؟ النصاب. قال فأشبه تقديم الكفارة على اليمين. ما ينفعش لما قلت لك قبل كده ها تقول انا طلع كفارة يمين عشان اعرف عارف نفسي احلف وهرجع في كلامي. لا، انت لما تحلف ها هنا وجد السبب، لكن انت لم تقسم بعد اصلا. اما تقديم الزكاة على الشرط يبقى المتفق عليه، بل يكاد يكون اجماعا انك لا تقدم الزكاة على ايه؟ على ايه؟ على السبب، ده بلا خلاف. هل يشرع تقديم الزكاة على الشرط اللي هو ينفع تطلع الزكاة في اول الحول مثلا؟ ها؟ هذه التي وقع فيها الخلاف. ايه المتفق عليه بل يكاد يكون اجماعا؟ لا يجوز اخراج الزكاة قبل وجود السبب. ايه السبب؟ النصاب. هل يجوز تقديم الزكاة على الشرط بقى؟ ايه هو الشرط؟ الحول. يعني ينفع طلع زكاة مالي مثلا؟ طبعا احنا قلنا الاموال الزكوية منها ما يجب له الحول ومنها ما لا يجب. انا بتكلم في مال او في نوع من الزكاة مما يجب فيه الحول، كالايه؟ كالنقدين والماشية، طيب وإيه؟ وعن التجارة. ينفع أطلع زكاة مالي في أول الحول ولا لازم أستنى نهاية السنة؟ هذه وقع فيها الخلاف. أصل الخلاف إيه؟ سبب الخلاف دوت من رأى، لا لما أقول سبب الخلاف يبقى بتجيب مش أدلة، لا أصل النظر في المسألة. من رأى أن الزكاة عبادة محضة قال هذه أشبه بالصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كموقوتا. واحد بيصلي الفجر وبعد ما سلم سمع الأذان، دي لسه بيصلي لسه بيأذن أصلا، إيه حكم الصلاة؟ ها باطلة، لأنه صلى قبل دخول الإيه؟ الوقت. فالذي يرى أن الزكاة عبادة محضة قاسها على الصلاة، قال كما أن الصلاة لها وقت لا تقدم عليه فكذلك أيضا الزكاة شرطها الحول، فلا يجوز أن تزكي إلا بعد اكتمال الحول. هذا أصل الخلاف. ومن يرى أن الزكاة عبادة تتعلق بحقوق الإيه؟ الآخرين، قال يجوز تقديمها للمصلحة. لقيت واحد فقير ها هيعمل عملية، عملية ضرورية عاجلة، فرأيت أنه من المصلحة أن تعطيه إيه؟ الزكاة. ومن أحياها، لسه كلمة في التفسير النهاردة، فكأنما أحيا الناس جميعا. مسألة الزكاة ما تطلعش علاج ولا عرض ولا ثياب ولا لحفة، الزكاة المال تطلع مال ولا أدوية. نسمع دايما إعلانات في هنا وهنا وهنا، تبرع بزكاة مالك مش عارف للشراء ايه بطاطين، كل هذا لا يجوز. زكاة المال تطلع مال. طب مثال مثال العملية دوت، ما احنا لسه بنتكلم في عملية، لا تديله فلوس في ايده هو بقى يصرف كما شاء، يجيب علاج، يحجز دكتور، لكن زكاة المال تطلع مال، ما تطلعش ايه؟ لا بطاطين ولا لحفة ولا أدوية ولا علاج. زكاة المال تخرجها ايه؟ مالا. زكاة الفطر تطلع ايه؟ حبوب، طعام. يقول لك حظ الفقير، ما انت طول السنه الفقير سايبه مش لاقي ياكل، خلاص الفقير دلوقتي يعني انت حريص على الفقير. واي فقير هذا الذي يستحق ان تخاطر بعبادتك من اجله؟ ما انت بتخاطر بالعباده. لو اخرجت الحبوب اخرجتها مالا، الجمهور قال هيقول لك ايه؟ جمهور العلماء يقول لك ايه؟ زكاتك غير لم تجزئ اصلا، فانت اصبحت ايه؟ عبادتك معرضة للإيه؟ عند جمهور عبادتك لا، زكاة الفطر إذا خرجتها مالا نقدا لا تجزي أصلا. نعم، إذا نقف عند هذه المسألة لأنها تطول فيها الكلام، وهي حكم من تعجل إخراج الزكاة مع وجود، قول يا ابني وجود السبب، خلاص هو ملك النصاب، ملك نصابا. هل له أن يعجل أم لابد أن يلتزم بالشرط؟ إيه الشرط؟ حاول. هذه إن شاء الله نبدأ بها المرة الجاية إن شاء الله، عشان البعض نايم والبعض نايم. واقف خلصنا خلاص واقف. دايما. احنا قلنا المتفق عليه لا يجوز تعجيل الزكاة على السبب دي بالإجماع. ايه المختلف فيه؟ هل تقدم على الشرط؟ درس النهارده صعب ولا سهل؟ الحمد لله. هذا والله اعلم. اتفضل. نيجي بقى اصل الخلاف، اللي براء عباده محضه قال دي عباده متعلقه بحق الله يبقى كالصلاه. ها؟ اقم الصلاه لدلوك ها الشمس، كالصيام صومه لرؤيته، دي عبادات مؤقته. اللي براء ان هي عباده متعلقه بحقوق الاخرين فاذا وجدنا الاخرين فيها في اعواز خليك. فاكرين خلاف في زكاة الصبي واليتيم؟ هل آسف، اليتيم والمجنون، واحد مجنون مثلا مات أبوه فورث مالا عظيما صار من أغنياء العالم، الحنفية يقول لك ده ملوش زكاة عشان دي عبادة، كما أنه لا يجب عليه الصيام والصوم فالزكاة عبادة. إيه؟ الحنفية. قال الجمهور لا، قال الجمهور هذه عبادة تتعلق بحق الآخرين، عبادة مالية، وهذا في الشرع يسمى غني، فإيه ها فتجد في الزكاة. فدوما من من أجمل الكتب في الفقه كتاب إيه؟ بداية المجتهد لمن؟ لابن رشد حفيد. ليه أميت الكتاب دوت؟ دايما يقول لك مثلا قبل ما يذكر أقوال العلماء في المسألة يقول لك اصل الخلاف في المساله، بيجيب لك النظر ليه اختلفوا. مهم جدا كطالب علم قبل ان تسرد الادله وتحفظ الادله تعرف ايه اصل الخلاف، ليه اختلفوا في المساله دي، ليه ده قال كده وده قال كده. انت قد تاتي لقول عالم جهبذ وانت للاسف احنا يعني احنا بجهل مننا يقول ازاي يقول كده، ازاي يقول الكلام، انت مش فاهم حاجه اصلا، وله نظر انت لم تصل اليه، فقال قولا انت قد تستغربه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفاته من الفهم السقيم. اللهم علمنا يا رب العالمين. لذلك لا تحقرن قولا قبل أن تنظر إلى حكمة قائلك أو مراد قائلك، لا تتعجل في إصدار الأحكام. الله أعلم. هذا والله أعلم. أعلم إن شاء الله غدا موعدنا أحد إن شاء الله. تفضل تفضل تفضل. تمام. هو قبل يعني الثمان شهور خلاص النصاب مكمل وتمام، في مثلا في رجب حصل ضرب مالي تمام فالنصاب خلاص ما بقاش ممتاز، هيعمل ايه بقى؟ ده هو زكاة. انا بتكلم في حالة تانية، ان هو في رجب اخذ من النصاب، وفي شعبان جه في رمضان النصاب اكتمل، لكن هو في النص او في الاخر، لكن هو في رجب بعد ما عدى 10 شهور احتاج مال، زوج بنته مثلا صح كده؟ يبقى خلاص والنسب ما كملش تاني، يبقى كده خلاص معلوش زكاة. لا المال ده اسمه المال بقى اللي جه اسمه المستفاد، ايه حكمه؟ لانه المره الجايه ما المستفاد فيه احوال ثلاثه والله اعلى واعلم. هنا الحكم للاغلب 6 شهور مع نصاب، طيب ثم لم يعني 6 شهور أخرى لما يتم النصاب فهنا يبدأ حولا جديدا والله أعلى وأعلم. عشان بس نفهمه يا جماعة، إذا دار الأمر بين أمرين، هل مال ها هل هذا المال بعينه أي فيه زكاة أو لا؟ الأصل ألا تخرج الزكاة إلا بدليل. طيب إذا اختلفت مثلا في زكاة مثلا الخيل مثلا، ها عايز أقول إيه؟ أن الأصل في الأمور الزكوية لا تجب إلا بدليل. من أوجب زكاة في مال ما قول له أين الدليل؟ والله أعلم. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم.